لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، كيف تروض الشهوة؟ ومن العجيب أن بعض الشباب يتعجب إذا شرعنا في ترويض الشهوات بجرعات الحب، يستنكر العلاقة بين هذا وذاك، وفعله هو العجيب، لأن المحب الصادق إذا غلب الحب على قلبه ترك ما يحبه ويهواه إرضاء لحبيبه، وهذا في واقع الناس. فكيف إذا كان محبا لربه سبحانه الذي كل خير هو فيه، فإنما هو منه جل وعلا، وكل خير يريد أن يصير إليه أيضا إنما هو من الله وبالله. لذا شرعنا أحبتي في تطبيق عبادة الحب عمليا، وليس أنك تحضر درسا فيذكر في نهاية الدرس وسائل العلاج الأولى كذا والثانية والثالثة والرابعة، ثم تخرج بعده حيرانا، كيف تطبق ما سمعت؟ كيف أستفيد من هذه النصائح؟ لذلك حرصت على الحل العملي، كيف تحب عمليا، كيف تزيد الحب في القلب عمليا ليس نظريا. لست أذكر لك وسائل وأتوقف عندها، وإنما أحاول أنا وأنت أن نطبق هذه الوسائل وأن نحولها إلى عمل، إلى واقع. بدأنا في اللقاء السابق أول سبب من أسباب تحصيل محبة الله عز وجل، ألا وهو حسن الصحبة للقرآن، التعلق بالقرآن، تدبر القرآن، وبينا خطر ذلك وأهميته، وأنه لا شفاء للقلب إلا بالقرآن. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا بالقرآن، وأن يرحمنا بالقرآن، وأن يهدينا بالقرآن، وأن يشفينا بالقرآن. القرآن الذي هو شفاء لكل الأمراض، ولم يقل الله دواء، وإنما قال وننزل من القرآن ما هو شفاء. فالدواء قد يأتي بنتيجة وقد لا يأتي، وقد تكون مع النتيجة بعض الأعراض الجانبية، وقد تزيد وقد تقل وتنقص، أما القرآن شفاء. فكن على يقين أنك إذا تداويت بالقرآن وأنك إذا استشفيت بالقرآن شفاك الله عز وجل، وهذه القناعة هي مفتاح النجاح. لأن البعض ربما يتعامل مع القرآن على سبيل التجريب، كيف تفلح إذن وكيف تصل إلى نتيجة وثمرة؟ قد أشرت إلى هذا المعنى قبل ذلك ونحن نتكلم عن جرعات الخوف. في إنسان أصيب بمرض خطير كسرطان مثلا، عافانا الله المسلمين، ثم ظل يبحث عن وسائل العلاج والتداوي وأسباب ذلك، وأضناه البحث والسير والتفتيش والسؤال حتى اكتشف علاج ودواء ناجح وناجع لهذا المرض، وضمن هذا العلاج وهذا الدواء في كتاب، كيف سيكون حرص هذا الإنسان المريض على شراء الكتاب؟ وبعد أن اشترى الكتاب كيف سيكون تصفحه وقراءته؟ هل ستمر عليه صفحة لا يفهم ما فيها؟ هل سيستسيغ ذلك؟ بل سطر بل كلمة؟ لا، بل سيتوقف مع كل صفحة وكل سطر وكل كلمة ليحاول تطبيق ذلك حتى يصل إلى النتيجة التي يرجوها وهي الشفاء. هذا في واقع الناس أيضا. أقول فكيف إذا كان التعامل مع القرآن، مش عايزين نطول في المقدمة، نقول كيف نتدبر القرآن، كيف نعيش مع القرآن، كيف نحسن صحبة القرآن، كيف نتفاعل مع آيات القرآن، جلسة القرآن كيف تتلذذ بها وتستمتع. خمس وسائل أذكرها في لقاءين بتفصيل وضرب أمثلة بإذن الله تعالى، وتوصية ببعض المراجع لمن شاء أن يتوسع، لأن المستمعين بعضهم ربما يكتفي بالمحاضرة فيسمع وانتهى الأمر، وبعضهم يعيدها ويكررها، وبعضهم ربما ينظر إلى التوصيات فيطبقها ويتوسع فيها، لأنه يريد تغييرا جذريا، يريد نتيجة أقوى، وهذا بلا شك هو أكمل انتفاع من هذه اللقاءات بإذن الله تعالى. لذلك نقول تدبر القرآن ليس درسا يسمع أو كتابا يتلى، بقدر ما هو شعور ينبض في قلب القارئ وهو يتجه لقراءة القرآن، وثمرة يقصدها حين تلاوة الآيات، وموردا ينهل منه القلب. فإذا حال بينه وبين منهله لفظ لم يدرك معناه، أو مثل لم يفقهه، أو لم يفقه مغزاه، أو تشبيه لم يأسره تركيبه اللغوي، توقف وبحث وفتش حتى يدرك قلبه الغنيمة، ولم يرض أن يكون هذا العارض مسوغا لمواصلة القراءة، وإلا فإن الهدف قد تغير والمقصد من القراءة تحول إلى ما هو أدنى وترك الذي هو خير. أول هذه الوسائل معايشة معاني الآيات. طبعا المذكرة اللي مع حضراتكم ديت هتبقى هي معانا الأصل والعمدة في الدروس، بس سنضيف إليها بعض الإضافات، منها هذه الوسائل الخمس، وقد تزيد، ممكن تبقى ستة ممكن وهكذا، لكن أنا سأحاول أن أختصر إن شاء الله. أول وسيلة وسبيل من سبل تدبر القرآن معايشة معاني الآيات، وهو من أعظم سبل تدبر القرآن إن لم يكن شرطا له. قال الإمام الزركشي رحمه الله، وسجل هذه العبارة لأنها مهمة، من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا، كما في البرهان له. ولا نحجر واسعا، سيحصل خيرا بإذن الله تعالى، لكن لن يصل إلى الهدف ولن يحقق النتيجة الكاملة. معايشة معاني الآيات، كان الصحابة رضي الله عنهم أوفر حظا، كان الصحابة أوفر حظا وأعظم نصيب من تدبر القرآن. ليه؟ اربط كده بين العبارة دي وبين الوسيلة اللي أنا قلتها الأولانية. ليه برضو؟ ليه برضو؟ لأنه نزل عليهم فعايشوا هذه المعاني. يعني نحن نقول معايشة معاني الآيات، أول ما نزلت الآيات نزلت على من؟ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الصحابة أوفر حظ، كان للصحابة أوفر حظ وأعظم نصيب من تدبر القرآن لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، فحصل لهم الفهم التام والعلم الصحيح. كانت الآيات تنزل في أمور باشروها بأيديهم أو أبصروها بأعينهم أو خاضوا غمارها، فعاشوا حلوها ومرها وفرحها وحزنها وتكبدوا معاناتها وأدركوا ملابساتها. كانت الآيات تقع في قلوبهم مواقعها، فعنها يصدرون وإليها يردون ورود الظامئ إلى الماء البارد. نجد مثلا ما وقع فيه حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه لما علم بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم أو تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، أرسل رسالة مع امرأة يخبر بذلك، وكان ذلك بلا شك ذنب وقع فيه رضي الله عنه وزله. فنزلت الآيات وجاء بحاطب وسأله النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرد، ونزلت السورة، كيف كان وقع ذلك على حاطب ومن حوله كذلك؟ هذه الآية التي أو الآيات التي يصلي بها أو يقرأها نزلت فيه هو، كيف يكون تأثيرها؟ غيره كذلك. قيس ابن صرمة رضي الله عنه لما كان في رمضان وكانوا يصومون طيلة الليل كذلك، حوالي 23 ساعة صيام، كان الفطر فقط ما بين المغرب والإيه والعشاء، وبشرط ألا ينام، فإن نام استأنف الصيام. فأتى أهله يوما وقال هل عندك شيء؟ قال التمر، فقال التمر أحرق بطني، كأنه كل يوم يأكل تمرا، فقالت أذهب ألتمس لك، كأنها ستقايض أو نحو ذلك، فذهبت فعادت فوجدته قد نام، فقالت خيبة لك، يعني ولا تمر ولا غير، هتكمل بأصية. فلما كان اليوم التالي نزل في حقله وفي عمله، يعمل في مزرعته ونحو ذلك، فأغمي عليه فسقط من الشدة والتعب، فنزل قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفس الآيات فما ففرحوا بها فرحا شديد. وأنا بتكلم مرة في رمضان وبحوم حول هذا المعنى، نظرت فإذ بالوجوه تبتسم، إخوة قاعدين فرحانين، وهم أصلا ما ولا صاموا 20 ولا 24 ولا كانوا حاضرين الموقف أصلا، بس شوف لو هو فاهم معنى الآية بتتكلم عن إيه، عايش حاسس بالصحابة المشقة اللي كانوا فيها، وصلوا للتخفيف، يستشعر رحمات الله عز وجل في التشريع، وبالتالي يتفاعل مع الآية بما لم يكن تفاعله إذا لم يكن يعرف سبب النزول والواقعة ونحو ذلك. لذلك أقول أكثر الناس حظا في التدبر والفهم أو منه هم الصحابة رضي الله عنهم، وبقدر ما تقترب من حياتهم وتتعرف على مثل ما تعرفوا عليه تعيش مثل ما عاشوا رضي الله عنهم وأرضاه. ولما كان القرآن نبراسا للصحابة رضي الله عنهم ولمن آمن بعدهم فقد قل فيه ذكر الأعيان كالأسماء والأعداد والأماكن والتي ربما تقصر معنى الآية على سبب نزولها، فكانت العبرة في أحكام الآيات عموم اللفظ لا خصوص السبب كما هو متقرر عند العلماء. فمن المجددين والأعلام من حمل هم الرسالة بعد الرعيل الأول بعامة ملابستها دعوة وتعليما وبذلا وصبرا ومعاناة وبلاء وهجرة واضطهادا وجهادا، فله في معايشة القرآن ولذة قراءته وفهم معانيه وتدبر مقاصده حظا وافرا يفتح له في ذلك بحسب جهاده وبذله وعلمه ويقينه وصبره وبحسب المواقف التي مرت به. نعني بذلك أن هذا ليس خاصا وليس قاصرا على الصحابة، بل من عايش ما عايشوه وجد ما وجدوه من اللذة والتأثر بتلاوة القرآن. وقد حكى القرآن نظائرها في حياة الأنبياء وأتباعهم، وكل مؤمن يحمل نصيبا من حمل رسالة القرآن سيعيش مع الآيات تدبرا وتأثرا ما كان يعيشه في أرض الواقع معاناة وجهادا ومواجهة ودعوة وبذلة. وكلما خلصت، خد بالك من العبارة دي، حياة الإنسان لله وتعلق قلبه بهم الآخرة وصفي من هموم الدنيا وتطهر من لوثة تقديمها على الأخرى سيجد أنسا بالقرآن لا ينتهي. كم حاجة هو قالها هنا، إذا خلصت حياة الإنسان لله، أن تعرف لما تعيش، هل تعيش لتحصيل شهادات ودرجات علمية مثلا هي الهم تقوم وتنام عليها وتحلم بها وتعمل لأجلها وتريد من وراءها كذا وترسم مستقبلا معينا بصورة معينة حتى ولو كان الدين مهملا مؤخرا في حياتك لا دخل لك ولا شأن لك، هل تعيش لذلك؟ هل تعيش لتشجيع فريق من الفرق مثلا تحيا على ذلك وتموت على ذلك؟ هل تعيش تريد شهرة ووجهة ووصول لمنصب من المناصب ولا هم لك سوى ذلك؟ هل حياتك لله سبحانه وتعالى؟ هل القلب معلق بالآخرة؟ وتعلق القلب بالآخرة من أهم أسباب الثبات على الالتزام، ومن أهم أسباب تحقيق العبودية، ومن أهم أسباب قصر الأمل، لأن الإنسان إذا علم مثلا أنه سيموت بعد شهر كما في بعض الحالات الخطرة ويكونون في غاية التأكد من ذلك وربما فعلا يموت، أسباب ظاهرة حكموا في ضوئها، فإنك إذا كان هذا الإنسان فطنا لبيبا فإنه يجعل هذا الشهر أفضل إيه؟ أيام عمره، خلاص ما بقاليش فرصة تانية. هل يضمن أحدنا أن يعيش هذا الشهر الآن؟ كلا والله لا نضمن، ربما يأتي الإنسان الموت في أي حال على أي حال وفي أي مكان، فحري بالإنسان أن يحسن الاستعداد. أيضا في ناس بتذاكر وتيجي عند ستة طب وتموت قبل ما تدخل الامتحان، وناس دخلت الامتحان والسنية النتيجة وماتت، ده موجود وده موجود، ما بنسودش لا، لكن لكي تفهم وتعي لما خلقت. عشان كده بقول تعلق القلب بالآخرة من أكبر أسباب العون على إقامة العبودية، وهذا إنما يكون بكثرة الفكر فيها. اقرأ كتير عن اليوم الآخر يا إخواني. كتير مننا، وخلينا نتصارح بقى، الجانب ده مهمل في حياتنا. ما تيجي تقول له انت قرأت آخر مرة امتى عن يوم القيامة، عن اليوم الآخر، عن الجنة والنار، عن المؤمن، مش فاضي، ما بيقرأش عن الحاجات دي. اقرأ واسمع، مش هتلاقي القلب مقبلا، ليكون القلب مقبلا على الآخرة متجافيا عن الدنيا، وصفي من هموم الدنيا، وتطهر من لوثة تقديمها على الأخرى، هذا القلب سيجد أنسا بالقرآن لا ينتهي. قال عثمان رضي الله عنه كما نقل عنه البيهقي في الأسماء والصفات وأحمد في الزهد: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا، لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا، وإني أكره أن يمر علي يوم لا أنظر فيه في المصحف، أو لا أنظر في المصحف. يا ترى كم يوم بيمر علينا أو على بعضنا ولا ينظر في المصحف؟ كيف حال قلبك؟ كيف يقوى القلب أن يحرم من هذا النور وهذا الغذاء وهذه الروح؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما يستطيع الإنسان أن يصبر عن طعامه وشرابه، فكيف تصبر عن حياة القلب؟ وكيف يمر عليك يوم بغير أن تكون لك جلسة مع كتاب الله؟ من أراد العيش مع آيات القرآن فلينظر ما في القرآن من غايات وتطلعات، ثم ليفتش في نفسه عن ذلك وعن واقعها في حياته. القرآن مثلا يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قضية التمكين للدين ما مساحتها بين همومك وبين أفكارك؟ هل تشغلك هذه القضية؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه القضية أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يبلغن هذا الأمر، أمر الإسلام، ما بلغ الليل والنهار. هل يوجد مكان على سطح الأرض لم يصله ليل ونهار؟ يوجد؟ لا يوجد. فكما أن الليل والنهار بلغ كل الأرض، كذلك سيبلغ الإسلام وسيمكن. القضية دي شغلك أنت بتفكر فيها؟ هل لها أثر في تطلعاتك؟ هل لها أثر في اهتماماتك؟ هو ده بقى التعايش مع آية القرآن. القرآن يؤكد بعض المعاني ويشير إلى أهميتها. هل المعاني دي مهمة في حياتي وحياتك، ولا أنت بتفكرش فيها ومش مشغول بها؟ وليتأمل وصف الله لتلك التطلعات في من باشرها من الأنبياء والصالحين قبله. لما تقرأ في قصص الأنبياء وما كان بينهم وبين أقوامهم، وكيف كان الإيذاء شديدا، وكيف كانت الاضطهادات، وكيف كان قتل بعض الأنبياء وقتل بعض أتباع الأنبياء، وكيف كانت العاقبة لهم. هل المواضيع دي تشغل الإنسان؟ هل يتفكر في هذه القضية التي خلق الله الكون لأجلها وأرسل الرسل لإقامتها وأقام سوق الآخرة أيضا للجزاء عليها؟ القضية دي مساحتها في قلبك قد إيه؟ اهتمامك بها عامل إزاي؟ هي دي المعايشة يا إخواني. ما يبقاش القرآن في وادي وأنا في وادي، القرآن بيتكلم عن مواضيع وأنا في مواضيع ثانية خالص. أين المعايشة؟ فمن فعل ذلك فسيجد من برد اليقين والفصل المبين والحكمة البالغة ما ينشرح به صدره وما يزيد معه يقينه، وسيدرك من المعاني ما لم يدركه قبل، ويجد للآيات تأثيرا في نفسه لم يقع له قبل ذلك، فيعيش المعاني عيشا لا يعبر عنه بوصف، بل تدركه المشاعر ويخفق له القلب وتتفاعل معه النفس. فمن صور المعايشة أن تصور الآيات شعورا وحالة تمر بالقارئ تصويرا يكشف الغم ويزيل الهم، وينقل القلب من عالم الدنيا والضيق والألم إلى عالم أوسع وتصور أرحب. مثل ذلك أو مثل ذلك ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما يقول عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف. نشيج اللي هو إيه؟ صوت البكاء المتردد، كما يردد الصبي البكاء في صدره. سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف وهو يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. معايشة. لذلك كمثلا يضرب على ذلك ما ذكره العلماء من أثر سورة يوسف في زوال الهم. إذا كان الإنسان تلي ببلاء أو بمصيبة أو حدثت له فتنة، فإن كب على هذه السورة وقرأها وأحسن قراءتها وتدبرها لا ينتهي منها إلا وقد خفف الله همه أو رفعه وكشفه. إذا عايش آيات السورة فعلا وتفهم ما جاء فيها فإن ذلك يعود على قلبه بأثر عظيم. لذلك نقول أول وسيلة من وسائل تدبر القرآن التعايش مع الآيات والتفهم لما تدور حوله والنظر في النفس، هل أنا متوافق مع هذه الآيات وهل تطلعاتي وأفعالي واهتماماتي ومشاغلي هل مرتبطة بما جاء في القرآن أم أنا في واد وهو في واد آخر؟ الوسيلة الثانية من الوسائل فهم المعاني ودلائل الألفاظ، فهم المعاني ودلائل الألفاظ. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. استدل الإمام القرطبي رحمه الله بهذه الآية على وجوب معرفة معاني القرآن. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، هذا دليل أيضا على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه. وقال الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، وقال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. في الآية حث للعباد على الاعتبار بما في القرآن من المواعظ والبينات، وهذا يدل على أن على العباد معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آية، لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال ولا يعقل تأويله اعتبر بما لا فهم لك به. يعني إذا كان القرآن أمرنا بالتدبر وإذا كان الإنسان لا يفهم معنى ما يقرأ فكيف سيتدبر؟ إذن هذه دعوة للفهم في القرآن. قال الإمام الزركشي رحمه الله القرآن كله لم ينزله منزله تعالى إلا ليفهمه ويعلم ويفهم، ولذلك خاطب الله به أولي الألباب الذين يعقلون، أولي الألباب الذين يعقلون والذين يعلمون والذين يفقهون والذين يتفكرون ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الإمام الآجري رحمه الله عن قارئ القرآن لا يرضى لنفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل، قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير، وإذا درس القرآن فبحضور وفهم وعقل، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى، ليس همته متى أختم السورة، مش همه أنه أخلص السورة أخلص الختم أخلص الجزء، بل همه الفهم. قال شيخ الإسلام دخل في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول من تعلم حروفه، وهذا الذي يزيد الإيمان. قال جندب ابن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وقال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، قال شيخ الإسلام وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قال وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. لذلك قال ابن مفلح رحمه الله في ذكر آداب متعلم القرآن أن تكون قراءته عن العدول الصالحين العارفين معانيها. انت بتدور على واحد تقرأ عليه القرآن تتعلم عليه القرآن، اقرأ على واحد عالم فاهم عشان يدلك كيف تتأثر بالقرآن ويعلمك السبيل ويعرفك السبيل إلى الانتفاع بالقرآن. مما يبين لنا فضل فهم كتاب الله وشرفه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم علمه الكتاب، كما في البخاري. الكتاب اللي هو الايه؟ القرآن. وفي رواية اللهم علمه الحكمة، والمراد بالتعلم ما هو أعم من الحفظ، ليس الحفظ فقط وإنما الفهم كذلك. أجمع العلماء على أن التفسير من فروض الكفايات وأجل العلوم، بل قال الإمام الأصبهاني أشرف العلوم صناعة يتعاطاها الإنسان، أشرف العلوم صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. ليه؟ لأن موضوعه كلام الله الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة ومعدن كل فضيلة. قال ابن الجوزي: لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. وقال عنه ابن القيم عن القرآن وتفسيره: هو أعظم الكنوز. وقال إياس بن معاوية رحمه الله: مثل الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون التفسير. وده للأسف كتير في المسلمين دلوقت، خصوصا في رمضان تلاقي انكباب شديد جدا على تلاوة القرآن، وده خير بلا شك، لكن مع عدم التفسير وبالتالي يكون الأثر ضعيفا. قال: مثل الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون التفسير كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلة وليس عندهم مصباح. يعملوا بإيه؟ ده هتستراحوا انتوا بقى مني، هيعملوا بالمصباح، هيقروا بالكتاب، جالهم كتاب بالليل ومعهمش ايه؟ مصباح. فتداخلتهم روعة من ايه؟ ها؟ لا مش عارف صلاة، انت جبت من الاخر. دلوقتي ناس جالهم كتاب من الملك بالليل، الكتاب اللي بيجي من الملك ده ممكن يا ايه يا ايه؟ وعد او وعيد، يا حلو يا وحش، يا خد بالك هيتلموا كلهم، يا خد بالك جاي لهم. فهو الكتاب جه ومفيش حاجه يقروا بيها الكتاب، مفيش نور، مفيش مصباح معاهم، مفيش كشاف، فبقوا طول الليل ايه؟ خايفين، لا ترى الكتاب فيه. فتداخلتهم روعه لا يدرون ما في الكتاب. اهو المفروض الانسان اللي معاه المصحف او عنده المصحف معهوش تفسير يبقى كده، يا ترى الكتاب ده فيه ايه؟ يعني ايه اللي هيكون من وراء الكتاب ده علي انا؟ لازم الانسان يفكر في المعنى ده. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بايه؟ بمصباح، فقرأوا ما في الكتاب. فالتفسير هو الكاشف والكشاف لنا عما في القرآن، وبالتالي الدليل لنا الى العمل. ولذا كان السلف رحمهم الله في غاية الحرص على تعلم كتاب الله وفهم معانيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره بيحلف ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. شايف الرسوخ؟ يقول لك لو أعرف واحد أعرف في القرآن مني أروح أتعلم منه، رسوخ وتواضع. ليس هذا من قبيل الكبر والفخر، هو إن شاء الله بعيد عن ذلك أشد البعد، لكن هو يبين للناس ما عنده من العلم حتى لا يزهد فيه. فهذا علم ابن مسعود بالآيات والصور، ومع ذلك حرصه على طلب العلم ممن هو أعلم منه. وكان الرجل منا كما في البخاري عن الصحابة إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. قال علي رضي الله عنه: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت، كما في الطبقات لابن سعد. وهذا عمر رضي الله عنه يتجاوز آية في سورة البقرة لم يفهمها، فماذا فعل؟ قال عمر: قرأت الليلة آية أسهرتني، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ ما عني، يعني ماذا تعني الآية؟ فقال بعض القوم: الله أعلم. وسيأتي تكملة هذا الأثر بعد قليل. وقرأ ابن الزبير آية فوقف عندها أسهرته حتى أصبح، فدعا ابن عباس وقال له: إني قرأت آية وقفت الليلة عندها فأسهرتني حتى أصبحت، اللي هي: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية دي أنت لما تقرأها تفهم منها إيه؟ حد يقول لنا كده؟ وياخد كتاب طب هدية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بعض المؤمنين إيه؟ بيقعوا في الشرك. ها؟ حد عنده إجابة تانية؟ طب كتابين هدية ونديله تليفون. نعم اتفضل، ما تخافش. ها؟ لا يؤمن إلا بعد الشرك. فقال ابن عباس: لا تسهرك إنما عنا بها المشركين. يعني ما تخليش سهرك. الآية دي مش في المسلمين، دي في مين؟ في مين؟ في المشركين. لا تسهرك إنما عني بها المشركون أو عنا بها المشركين، بمعنى اللي هو بقى قاله ابن عباس في الآخر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فهم يؤمنون هنا ويشركون بالله، يعني عايز يقول إن المشركين عندهم اعتراف بأن الله عز وجل خالق السماء وخالق الأرض، ده عندنا إحنا جزء من الإيمان ينفع، لكن عندهم ما نفعهمش عشان أشركوا بالله. فالشرك ده ضيع الإيه؟ القدر ده، اللي هو اللي بيقول بسموه توحيد الربوبية، هم اعترفوا ببعض إيه؟ أجزائه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، أهو ده اعتراف بأن الله عز وجل هو الخالق، لكن لا ينفعهم لأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى. فقال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني في ذلك إلا وهم مشركون. هناك تفاسير أخرى، لكن الشاهد أن ابن الزبير لما قرأ الآية ما فهمهاش، عمل إيه؟ بيسأل وبيفكر. الآية سهرتني، وتلاقي بعضنا بيقرأ أجزاء مش آية، أخد بالك، ومش فاهم الآيات فيها إيه، ولا سهر ولا سأل ولا الموضوع شغله. هو ده الفرق بيننا وبينه. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات. آخر الدرس فيه مفاجأة حولها لكم إن شاء الله. عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته. تخيل، يعني قرأ القرآن على ابن عباس عرض بأسئلة بمناقشة كام؟ 3 مرات. فين إحنا من ده؟ أي سعادة؟ والله مش هنوصل لسعادة بعيد عن القرآن. أي سعادة، دنيا وآخرة. أقوى علاقة المفروض تبقى بينك وبين المصحف. الموضوع مش هينفع يوم ويومين وشهر، ده عايز سنين. احنا مش مستعجلين، بس ابدأ اللي انت تبقى جد في الموضوع ده، وتطلع من هنا تجيب التفسير ولو التفسير الميسر، وتبدأ كل يوم ولو آية وتفسرها، وتعيش الآية اللي انت تقرأها تحاول تطبقها وتفهم معانيها، تشوف حياتك كيف شكلها ايه. الناس بيدفعوا الآلاف عشان ياخدوا دورات تنمية بشرية، دورات النجاح في الحياة، دورات تعديل سلوك، دورات كل ده لو منضبط ضوابط شرعية ما فيش مانع منه، لكن مش هيوصلنا للسعادة اللي هيوصلنا لها الايه؟ القرآن، كلام الملك سبحانه وتعالى. عشان كده عايزين نعمل صحبة قوية مع القرآن، وأول خطوة في ذلك، خطوة في ذلك، أن تتعرف معاني القرآن. عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته. شو بيقوله؟ أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وابن عباس حبر بحر رضي الله عنهما، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال الحسن: ما أنزل الله آية إلا أحب أن أعلم فيما نزلت وماذا عني بها أو عني بها. وهذا إشارة إلى أهمية معرفة أسباب النزول. دكتور أحمد خليل ربنا يحفظه كان يقول قاعدة جميلة جدا، يقول لك: أسباب النزول هي أسباب صعودك. أسباب النزول أنت لما تعرفها تصعد بك في فهم القرآن والترقي والعمل به. عشان كده عايز أقول لكم اسم كتاب مهم جدا في قضية أسباب النزول، اسمه المحرر في أسباب نزول القرآن. المحرر في أسباب نزول القرآن، كتاب محقق بينظر في أسباب النزول في السنة الصحيحة، هو كتاب معاصر فسيكون قريبا إلى الفهم بإذن الله تعالى. المؤلف الدكتور خالد المزيني دار ابن الجوزي، المحرر في أسباب نزول القرآن، دكتور خالد المزيني، أو غيره من الكتب المعتمدة التي تبين أسباب نزول الآية. طبعا ليس كل الآية لها أسباب نزول، لكن أغلب الآية كذلك. فالإنسان لما يبقى بيقرأ آيات وفهم سبب نزولها إيه، بلا شك سيكون التفاعل أعظم وأكثر. قال القرطبي: لما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع لما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع الذي استقل بالسنة والفرض ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض، رأيت أن أشتغل به مدى عمري وأستفرغ فيه منيتي، عايز يوهب حياته كلها للقرآن. ونجد الناس متفاضلين في فهم القرآن، ليس الناس على منزلة واحدة ومرتبة واحدة، ولكن على الأقل ألا يكثر الإنسان من التلاوة بغير فهم، إلا لو كان هذا له ورد مراجعة مثلا، لكن يعنى بورد الفهم والدراسة. قال الأجري رحمه الله: القليل من الدرس للقرآن مع التفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر. القليل من الدرس للقرآن مع التفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر. فحري بك يا قارئ القرآن ألا تتجاوز آية حتى تعلم ما فيها وما تدل عليه ألفاظها وإن طال وقت القراءة، فإنك قد حصلت عدة مصالح، سلكت طريقا تلتمس به علما، سعيت إلى تدبر القرآن، فحري أن تؤجر وتعان. أبعدت نفسك من العيب والذم الذي يقع على من هجر القرآن، ولا يضرك قلة المقروء، لأنك تنتفع أعظم بإذن الله تعالى، ولك في رسول الله أسوة حسنة وفي صحبه كذلك. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مكث على سورة البقرة يتعلمها 8 سنين. قعد في سورة البقرة كم؟ 8 سنين. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر قال تعلم عمر البقرة في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا، كما نقله الذهبي في السير. وعن مسروق قال كان عبد الله بن عباس يقرأ علينا السور ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. طيب، بعض الوسائل السريعة لتطبيق هذه الوسيلة، هناخد وسيلتين ونختم. احنا قلنا أول وسيلة من وسائل التدبر معايشة معاني الآيات، الوسيلة الثانية فهم المعاني، احنا قلنا معايشة المعاني، بعد كده فهم المعاني ودلائل الألفاظ. ازاي نفهم المعاني بقى؟ الطريق، ما الطريق إلى فهم كتاب الله؟ اكتب العنوان ده كده وحمليك فيه 4 نقاط فرعية، أولها هناخد منها 2 والمرة الجاية إن شاء الله نكمل مع باقي الوسائل. حسن الاستماع. حسن الاستماع، لما كان حسن الفهم ينال بحسن الاستماع، قال الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، وقال الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأنت بذلك تنال الفهم عن الله تعالى. قال وهب بن منبه من أدب الاستماع، إزاي نسمع قرآن يا شباب؟ عايز أسمع كده في البيت قرآن قبل ما نام، أو مثلا قاعد في وقت فاضي عايز أسمع ربع ساعة قرآن. وده خلي بالك عند بعض الناس بقى أمر ملغي، يعني كان زمان كنت لقى الناس الكبيرة كده زمان عارفين مثلا قرآن السهرة بيجي الساعة كم في إذاعة القرآن الكريم، وقاعد مستني يقولك النهاردة الشيخ فلان وبكرة، وحافظين وعارفين، ويقعد ويتجعص كده زي ما يقولوا، ويقعد إيه يتمزج بقى ويسمع. فموضوع أنا أسمع بقى قرآن إزاي، هيدي لك بعض الوسائل. هي يقول لك من أدب الاستماع سكون الجوارح، ما تنشغلش، ما تشغلش الجوارح، أنت كلك كده قاعد تسمع ظاهر وباطن مركز، غض البصر، الإصغاء بالسمع، حضور العقل، العزم على العمل اللي أنت هتسمعه هتعمل به. يبقى سكون الجوارح، غض البصر، الإصغاء بالسمع، حضور العقل، لأن البصر لما يتقلب القلب ينشغل، قاعد بيقلب في تليفون، بيقلب في كتاب، والقرآن شيء مش هتركز، ولو كان وقت قليل هتركز فيه أحسن من الطويل اللي انت مش مركز فيه مع الآيات. وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى، أن يكف العبد جوارحه ولا يشغلها، ولا يشغلها فيشتغل قلبه عما يسمع، أن يغض طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى، يحصر عقله فلا يحدث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه، يعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم. قال سفيان بن عيينة أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أول الحفظ أو أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم النشر. الثانية التطلع إلى الفهم، الثانية من الوسائل التي تعينك على فهم كتاب الله التطلع إلى الفهم. فمن قصد التدبر، فمر عليه لفظ لا يعلم معناه، أو جملة لا يدرك مقصودها، أو آية لا يعقلها، فإنه لا يتجاوزها حتى يدرك معناها ويفهم مدلولها، إما بعلمه حين يتذكر آية تبينها، ممكن تيجي آية تانية في ذهنه تفكروا معنى الآية دي، أو حديث يفسر المعنى ويوضحه، كمثلا قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فبتلاقي تفاسير عبارة عن تآليف، بعض الناس بتخترع كده يفسر بدماغه، لكن إذا رجعنا للسنة وجدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى إيه؟ وجه الله، وهذا في مسلم. يبقى إذن الحديث فسر الآية أو بتأمله ونظره حيث غاب عنه المعنى في أول قراءته ثم بان له مع التكرار وإمعان النظر. هو رجل بيقرأ في التفسير أو يدرس، فيبقى سهل أنه ممكن مع التأمل والتفكر يصل، أو بسؤاله أهل العلم أو باطلاعه في كتب التفسير. قال الله تعالى لمن كان له قلب، قال من شرف قلبه إلى التفهم. قال الزجاج يعني هذا الذي قلبه يتشوف ويستشرف إلى الفهم، فلا بد من الإقبال على معاني الآيات وبذل الجهد وإظهار السؤال بلسان الحال والمقال. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، قال آيات لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال، فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص البينات. باقي معنا وسيلتين في الوصول إلى تفهم أو كيف نفهم القرآن في الوسيلة الثانية، سنذكرهم بإذن الله تعالى في المرة القادمة مع إكمال بعض أو باقي الوسائل. معنا مقطع كده عايزين نوريه لحضراتكم، بس قبل ما نقول المقطع عايزين نبدأ التطبيق خلال الأسبوع ده، إن يبقى لنا مجلس مع القرآن نطبق عليه ما ذكرناه من وسائل. زي ما قلنا أول وسيلة المعايشة للآيات، هتبدأ تجيب كتاب التفسير وتبدأ ولو حتى من السور القصيرة من آخر المصحف، سورة الناس وانت طالع سورة الفلق، وتقرأ ولو آية في اليوم وتحاول أن تفهم معنى الآية التي تقرأها، ثم تقبل على فهم القرآن بالشروط التي ذكرناها والوسائل التي بيناها، وسنكملها في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. اقرأ من قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. فتح الله عليك. ثم تردون إلى عالم الله فراش. بارك الله فيك. إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله عليك. الله يطول عليك. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. بارك الله فيك. هذا مثل لطفل أعجمي، ونتعجب والله إذا كان هذا تأثر الأعاجم الذين ربما لا يفقهون مثلنا لا يفقهون العربية مثلنا، فإذا كان هذا أثر القرآن على قلوب الأطفال والأعاجم منهم، فكيف ينبغي أن يكون أثر القرآن على قلوبنا؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا بالقرآن وأن يشفينا ويعافينا بالقرآن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.